كيف نعربها. فهناك خلاف، فمنهم من أعرب ظرف ما المصدرية وما بعد التأويل، المصدر ظرف تقدير كلام جاء القوم مثلا ما عدا زيدا، يقول جاء القوم وقت مجاوزتهم زيدا، جاء القوم وقت مجاوزتهم زيدا، هذا نصاره كثير من أهلنا، يقول ظرف، احنا هذا في حقيقة قيل علينا جاء القوم وقت مجاوزتهم زيدا. ومنهم من قال لا، ما المصدر وما بعدها في تأويل مصدر، صح صح تأويل مصدر مؤول باسم الفاعل، وهذا شفناه من قبل في تأويل مصدر مؤول باسم الفاعل، تذكروه لما تقول انت جاء القوم ما عدا زيدا تقول وش تأول، وش تأول عدا، او جبت لي الفعل عاود تجيبه، عاود تعاود تجيب لي لفظ الفعل، انا اقول لك اول لي ما عدا تقول لي عدا، خلينا احنا قلنا المصدر ما المصدرية، تأول بمصدر لا باسم فاعل، قل تأول بمصدر، هذاك المصدر يؤول باسم الفاعل، هذا شفناه في أن وما بعدها ذكرين، كاد وأخواتها، كاد وأخواتها، عسى، احنا وش قلنا كاد وأخواتها، كان لي الفعل الجملة تاعها الخبرية تقترن بأن، وكان الجملة الخبرية التي لا تقترن بأن، مثل عسى وحارة وخلولقة، هذه تقترن بأن، أفعال شروع لا تقترن بأن، كاد الأفضل تحذف أن، متى جاءت أن كيف تعرف أن وما بعدها في تأويل، في تأويل ماذا مصدر، جيش تقول في تأويل اسم فاعل، تأويل مصدر، بعدين هذاك المصدر تأوله باسم الفاعل، كيف يجي واحد يقول لك كاد زيد أن يقوم، كاد زيد قياما، وقياما تأولها بقائم، إذن هذا له نظير، مفهوم. فكذلك عندما أقول لك جاء القوم ما عدا زيدا، جاء القوم ما خلى عمرا، فتقدر ما المصدر وما بعد في تأويل مصدر، في تأويل مصدر هذا في المصدر مؤول باسم الفاعل، ويقول لك في الأخير خالين من زيد أو مجاوزين زيدا، مفهوم هذا. إذن هنا نعود، إذن مازلنا في بحث النصب، نقول المستثنى بخلى، المستثنى بخلا وعادا وحاشا حكمه، المستثنى، المستثنى بخلا وعادا وحاشا حكمه، ننظر ننظر، إن اقترنت عادا وخلا بما وجب نصبه على أنه مفعول به والفاعل مستتر والجملة حال، مفهوم؟ إذا اقترنت، إذا اقترنت بما، نعيد المستثنى بليس أخذ علاش، احنا نتحدث عن المستثنى، مستثنى بإلا له أحكام، مستثنى بغير وسوى يجر، مستثنى بليس ولا يكون ينصب على أنه خبر ليس ولا يكون، مستثنى بعادة وخلا وحاش، ننظر ما تقولش مباشر الحكم، تنظر إذا اقترنت بما المصدرية يجب نصبه على أنه مفعول به والفاعل مستتر يعود على اسم فاعل أو على بعض مفهوم، ثم ما المصدر وما بعدها في تأويل مصدر مؤول باسم الفاعل حال، اتفقنا؟ هذه خلاصة، خلاصة وشنا نحبين نوصلوا له، تقول هكذا تكتب المستثنى بخلا وبعدا وبحاشا، هنا ما عندناش حكم عام، تقول دير سهمين إن اقترنت عدا وخلا بما الأحكام يجب نصبه على أنه مفعول به والفاعل مستتر تقديره هو، وما المصدرية في تأويل مصدر مؤول باسم الفاعل حال، سهل ولا شيء سهل، ملخص سهل إن شاء الله، بعدين ترجع للسهم الثاني تاعك، السهم الثاني تاعك الذي سيأتي معنا، إذا لم تقترن بما المصدرية جاز وجها الجر أو النصب، الجر تقول قليل والنصب كثير، إذا نصبنا كيف يكون الإعراب نفسه عاد وخال وحاش أفعال وفاعل مستتر، وفاعل مستتر والجملة تقول ما كاش ما مصدر باش تأول، تقول والجملة حال،

بعضهم أبى هذا، وهذا فيه شاهد على جواز، لكن المشكلة أنه لا يعلم قائل لهذا البيت. قال الله لا أرجو، لا نافية، أرجو مضارع مرفوع من طرفي الضمة المقدرة للثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وسواك فعول به أو شاهد لسوى أو شاهد ثاني لسوى، أنها خرجت عن الظرفية، وهو منصوب عن سبيل الفتحة المقدرة على الألف منع نظر التعذر مضاف، والكاف مضاف إليه. وإنما الواو عاطفة للجمل، إنما كافة ومكفوفة، أعد فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا عيالي مفعول به منصوب عن سبيل الفتحة المقدرة على ما قبل المتكلم وهو مضاف، والياء مضاف إليه. شعبة فعل به ثاني، لأن عد يعد من أخوات ظن، وشو فيه اليقين ولا الظن راجح؟ عدة ظن، يفيد الظن الراجح، يفيد الظن الراجح شيء اليقين، التي تفيد اليقين، التي تفيد اليقين مع الظن أحيانا هي ظن وحاسبة وخال، أما عدة وجعل وحاجة وهب فهذه تفيد الظن فقط. أعد عيالي شعبة فعل به ثاني، من عيالك، من عيالي جاءوا مجرور متعلق بمحذوف نعت لشعبة، لأن شعبة اسم جنس، اسم جنس مستحيل يتعلق به الجاءوا مجرور. متى لم يمكننا تعليق الجاءوا مجرور باسم ننظر، إن كان ناكرا نعلقه بمحذوف نعت، وإن كان معرفة نعلقه بمحذوف حال، وهو مضاف الكاف مضاف إليه والألف للإطلاق. شحال عندنا من جملة هنا؟ جملتان، عندنا جملتان، جملة الأولى ابتدائية والثانية معطوفة عليها لا محل لها من الآن. لو قال خال الله هنا تصير عندنا ثلث جمل، جملة استثناء وجملة ابتدائية وجملة معطوفة عليها. إذا خال الله لا أرجو سواه، حفظ الجر على قولهم، ومن الجر بعدم قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور، أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشنطاء والطفل الصغير. تركنا في الحضيض بنات عوج، الحضيض دائما هو المكان الذي عكس القمة، مكان المنخفض، بنات عوج يعني شو اسمه الخيل، ربما أوصاف. تعرفوا أن العرب تتفنن، تتفنن في تسمية الحيوانات وتسمية شو اسمه النباتات، تجد في النبات يقول بنات أوبر، تجد في الحيوانات يقول ابن آوى وبنات آوى، حشرات ابن وردان بنات وردان، بنات عوج. تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور، ويقصد ببنات عوج هنا في البيت الثاني الخيل. لماذا؟ لماذا الخيل؟ قال عواكف قد خضعنا إلى النسور، قتلوا الخيل حتى أكلتها النسور، فلا تسأل عن راكبي الخيل، هذوك النسور أدتها عندها أسمانة، هذا الخيل ذكرى هي عواكف، عواكف قد خضعنا إلى النسور، أبحنا حيهم قتلا وأسرا عند الشنطاء والطفل الصغير. تركنا ندير اليوغا أصلا، يلا تركنا فعل جيد، فعل وفاعل، تركنا فعل وفاعل في الحضيض متعلق به تركنا بنات عوج مفعول به منصوب به لأنه ملحق بجمع مؤنث. علاش قلت ملحق؟ علاش ماشي جمع مؤنث؟ نعم، ما هي شروط جمع مؤنث؟ كي يكون درس يجيب خوات، لم ينطلق على شبه شرع ابن عقيل. ما هو شرع ابن عقيل؟ قلنا مذاهبك في بنات، ذكرنا المذاهب في بنات، كلمة بنات بنت، بنت أصلها أصلها خليها بنون، أصل كلمة بنت. شوف من رأى أن راعى الأصل وهو بناون، فهذا قال جمع مؤنث سالم عاد ألف وتاء راي زائد الأصل بناون، ومن رأى أنه فيه تكسير أن فيه تكسيرا كانت بناون بعد صارت ابن بعدين بنات، فما هذا يعتبره ملحق بجمع المؤنث السالم، ملحق بجمع المؤنث السالم. لكن جمع المؤنث السالم اسمك أسلم وأسهل، لأنه جمع مؤنث سالم عادي. غاية ما في الأمر أنه لم يشتق، لم يأخذوا المؤنث من فرع الكلمة، وإنما أخذوه من الأصل، ما أخذوش من ابن ولكن أخذوه من بناون. بناون فوق مضاف عوجم مضاف إليه مجرور عوى كيف وش قلت نعت لمن قلت تركت بنتا عاكفة تركت بنتا عاكفة صح حال من بنات عوج وإذا قال تركنا بمعنى الترك الذي هو ودع الشيء وتركه وذره، أنا تجعله حال، وإن جعلته من بمعنى السيارة يحمل عليه أفضل بمعنى السيارة، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تجعلها فعل ثاني أخوات تصير من أفعال تصير فهم. إذا تركنا في الحضيض بنات عوج، بنات عوج فعل الأول، وعواكفة فعل به ثاني، قد خضعنا قد حرف تحقيق خضعنا في الماضي النسوة فاعل إلى النسور جمع جملة تعلق بخضعنا، جملة قد خضعنا إلى النسور حال مين مش هتحب الحال أنت الآخر ما شاء الله لا صواب ذوك الآن صواب الحال لي من بنات عوج جيد حال من بنات عوج جيد أبحنا حيهم قتلا وأسرا هذا أعربناه على الشنطاء والطفل الصغير أبحنا فعل وفاعل حيهم فول بيلي قتلا وأسرا تمييز لا أبحنا حيهم قتلا وأسرا وعد الشنطاء جام جرم تعلق بأبحنا والطفل الصغير معطوف على الشنطاء والصغير معت لي الطفل شعلا عندنا من جملة هنا في هذين البيتين عندنا ثلاثة تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور اثنين أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشنطاء والطفل الصغير ثلاثة ما فيهاش فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا طبعا هنا قبل ما تنتقل إلى شو يقول لك الآن ابن عقيل تذكر فوائد على الجر قل هل هما حرفان أصليان أو شبيهان بالزوائد مفهوم تذكر هذه الفائدة هنا قبل ما تنتقل إلى دخول ما خليه يعطيك الدرس كامل شغل يقول لك حرف جر وحرف جر شو يتعلق لما يتعلقش فحكم على التعليق فرع عن معرفة أصليته أو أصالته أو زيادته الآن فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة لاحظ الكسائي يبني القاعدة على بيت واحد يبني القاعدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول قام القوم ما خل زيد وما عدا زيد، وهذا معنى قوله. وانجرار قد يرد، وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب. طيب ابن مالك وشنو قاعدة؟ وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان، أي إن جررت بخل وعد فهما حرفا جر، وإن نصبت فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه. هنا تذكر فوائد تحب، فهما حرفا جر أصليان على قول، وإن نصبت فهما فعلان جامدان، وإنما جمد لشباههما بإلا. قال وهذا مما لا خلاف فيه، إذا جر لا خلاف في أنهما حرفان من حروف الجر، وإن نصب فلا خلاف بأنهما فعلا. ثم قال وكخل حاشا، مش تفهم كخل حاشا، يجوز النصب بها ويجوز الجر. قد تفهم أنت التفصيل، إن دخلت ماء أنصب، وإن لم تدخل ماء جاز الوزن. قالت لا، ولا تصحب ماء. وكخل حاشا ولا تصحب ماء، وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. المشهور أن حاشا، ذكرنا تكلمنا احنا على حاشا في بداية الدروس، تكلمنا عنها بالتفصيل، قلنا لا تتصل بها ماء، وإنما تدخل على ماء على حاشا إذا كان فعلا متصرفا، حاشا يحاشي هم، هذا فعل فعل عادي، ما حاشاني أي ما استثناني عادي، هذا فعل عادي متصرف. لكن احنا نحكي على حاشا اللي هي جامدة لا تصحبها ماء، وتكلمنا على اللغة تتاحة، وتكلمنا على فائدة في القرآن حاشا لله، كيف نعرب حاشا لله؟ حاشا لله ما تشوفش لله، تفضل هزلنا في درس الاستثناء بدي تنسى، يعني ما كان ندخله في الحالة التمييز تقولي شكون انت تنساني انا نجي هكذا تقولي شكون انت اي فكر فكرنا هكذا سيوطي فائدة هاي تفضل هناك انت الصورة دي يلا للزوج يعني هذا هو اللي خلينا يعني هذا هو اللي خلينا كروحياتنا يعني كروحياتنا أما زلنا في درس الاستثناء بدينا نسأل معلومات عن الاستثناء وش نديره كتاب الخيار إما نعود ما نخرجش على الكتاب تماما هكذا كنت نساه حبك حنا نذكر فوائد باش إذا نسيت الفوائد زائد تنساش الأصل فأني خايف كان نديره غير الأصل تقولي تنسى الأصل هم كان نديره غير الأصل تنسى الأصل لا لازم تراجع بانا ذكرنا هذه القضية تكلمنا عنها مؤخرا الغاشي ما تحكيش حياتك على المفعول به نزع الخافض ما قلتش لا عادي ما كاش قاع منها اي والله مش ما تقولش باللي هذه واحد ما قالها تختارت تقول عفايس لا ما كاش منها حشرات حاشا لله مش حشرات قراءة فيها حشرات مش غربية يعني قراءة فيها حشرات نعم يا أخي الكريم خلينا دكم حاشا لله احنا نتكلموا على الدين هذا ما يتراجعش الدين تعرض ما يتراجعش برضا قاعد غير لم قاعد يجي يدير لي هذا ماهر بيقعد هو عمر بعد نروح للدار لازم تراجع بيشوف يالك ما جبتك شو يتعسى وش انا نديره وش انا نديره غير يتوحوا للدار وش نديره معليش نحبسه الدرس يلا وش انا نديره في الدرس بلاي ستيشن انظر بلي ما شكيت شوف الجزيرة ليش صالح وش غير خير لا غير وش كاين وش كاين هات تفضل هات حبسوا قاعد الدروس او قاعد وش كاين هاتوا وش عندكم اسباب النكسة هذه تاع 73 و67 لا انا اكثر من فلسطيني يوم دخل المهيج يوم يراجعوا ما انا اعرفهم قريت معهم اذا راجعوا ما شاء الله عايش مع اليهود ان شاء الله من ابرز طلبه يعني كنا معه يراجع هذا ايش قال اليهود ايش دخلني فيه غير خير وش كاين تفضلوا هات السبب ايش نكتب؟ تفضل مثلا. ايش حق سنة تبتسم لي الناس؟ ايش حق دكتور تعطيني الاسباب؟ اسباب ال ها؟ المجتمع. قلنا دكتور سكت لك بالمجتمع، اليهود، اليهود، ايش مع اليهود؟ شو المجتمع؟ داويني بالتي كانت هي الداو، المجتمع يتسنى باش يتسقم، ما يتسقمش الا اذا كنت من طلاب العلم. تستدرك بالمجتمع، مليح، تاك تقرا باش تسقم المجتمع. صار شنو المجتمع خلاش تقرا باش نسقمك. ايا تسقم باش خلينا نسقمك. تخرج برا، اي المجتمع، قاعد يدوروا عليك هكا، هذوك، واش تسقموا باش نسقمكم. اهبال هذا. لا لا لاني غلط. لاني غلط. داويني بالتي كانت هي الداو. يعني تسقموا باش نسقمكم، ولا تسقموا باش تسقموا. مجتمع. مجتمع غير عليك. يلا. ماشي غير انت، تارك ضربوا بك مثال. ولا كاع راك تشوفهم كاع من هنا إلا من رحم الله. يلا واش كاين؟ غير الخير. عجبك واش تراجعوا؟ بعدك تروح للدار. تحت المجتمع تحت الدار لو تحت المجتمع ما تفضل السبب شو يعني ما هو السبب الله أعلم الله أعلم ايش كيتش انا من الأسباب صدام حسين ها هذا هذه آثار غير نحكيو عليها علاش ضعف الضبط وقلمه علاه عدم المذاكرة عدم المذاكرة ايش قصدك بالمذاكرة بين شكون بين الاخوة ما كاش انا عمري ما ذاكرت مع الاخوة ما نحبش الاخوة انت صح انا مانيش شافي كنت مذاكر مع الاخوة كنت ذاكر وحدي انا كنت ذاكر وحدي ما بالعكس ما كنت نشوف لو كان ذاكر معي بيعلي وقتي ماذا بيا نذاكر هاي ده مذاكرة انا نذاكر معكم هذه مش مذاكرة يعني نقرأ علاش أنا نقرأ يعني نراجع معلومات وكان نغفل عن شنو ندرسو خلاص راح تقصي معهم جاي ما يعني تاخذ سبب فهمتني لا لازم تكون راجل هذا شنو نقول كون راجل وخلاص إلا هذيك طالب علم مؤمن مسلم كون راجل وخلاص وش ما تكون راجل كون راجل ما يتفشش هذه قهوة حليب على جالها واحد يضيع وقت فطور ربع ساعة شو هذي يفطر في ربع ساعة شو هذي يفطر في ربع ساعة أنا ما عارف ناس يفطروا في ربع ساعة تقول لي ايه أنا ساعة والله العظيم مصيبة كبيرة يفطروا في ربع ساعة قاعدين يقصروا الأخر لا أنا جابها لك الأخر أجده وقال لك ليش ليش كان بلغة يلا بلغة في الطريق حبة فلون قهوية وكليتها وجراح نسا تجيب لي واحدة بعد برماسك من يجيب لي واحدة والله راجعوا نفسكم ما تدريش على الضحك أنا ما نحبش الضحك الضحك أنا نضحك باش نتقوى للزعاف ما أرجع ما أرجع يعني قلت لكم ديك خطرة ما صبتش يعني دواء لهذا الجيل هذا ما صبتوش دواء ها؟ مكبلين شو سبب التكبيل؟ صح انا معاك مكبلون يعني قال امه راهي مكبله اليوم ماخوذه من الكابل صح صح مكبل شو اسباب التكبيل هذا وش شو اسباب تفضل يا موني شارك في رايك وش هي الاسباب؟ حتى معرفه الداء ما عرفناش المعاصي هذه الشهور هذه المعاصي هذه عماء اخوه عبرش ماذا اخوه يعني دكتور ما خير الشباب يعني برا كاين ملايير في ضمن هذوك الملايير كاين مليار و 400 مليون مسلم داخل هذوك مليار و 400 مسلم تبدا تصفي شحال كاين ملتزم تقول زعما مليون ملتزم تاع الصح داخل هذوك المليون شوفوا الملتزم تاع الصح ملتزم انا ما عرفش الملتزم شنو هو الملتزم يحضر دروس ويجتهد صافي انتم الان جيتوا على 11 عبر 11 وقت ثقيل شفت خاصة في الصيف، خاصة في الصيف. هذا اللي يجيك من بليدة، هذا اللي يجيك من وادي الصمار، هذا اللي يجيك من الحراش، هذا اللي يجي من الرغاية، هذا اللي يجي من الأربعة، هذا اللي يجي من سيدي موسى، في وقت حال هذا أنا أقول حاجة، الله يبارك ولا لا، حتى اللي يجي من نظرك، حتى اللي يجي دوكا من ذي الكورس عيبة مع حكم المواصلات وهذه، اللي يجي دوك من الشراقة بن عكنون صعيبة عليه، لا مشي صعيبة، يقول لك ساعة ونص جاي في الطريق، يخرج من الدار على ساعة ونص، ساعة مشي يوصل هنا لحداش من بوزرع وقت شفت انطالق، عمرك ما جيت في الوقت انت مونير من ايش فارق جاء ما جيت في الوقت، من بوزرع يجي دائما اربع ساعة رضار، خطرة جاي يختم الجلسة وراح، خطرة جاي يسمع الفائدة كيش تختموا الجلسة، انا اختم جلسة هاك وهرب هاك اختم جلسة. والله العظيم ساحة دكتة اكتب ذي الوجوه كبير كبير جدا، وراك تضحي، شوف تضحي بالراحة، تضحي بالراحة، راك تضحي زيد في اشياء كثيرة يعني، بالك بالك يقول لك انا 5% مش من 5% 5 في 10 عندهم مشاكل مع دار المغرب يجي طالب العلم، لا بيخزر في النص داخل له بكتاب خارج له بكتاب، انا ربيت باش تدخل لي بكتاب جيب لي كتاب، بصح لا غالب لازم تصبر، واش ندير؟ تبذل قاعد الجهد باش مع الخرجه ما تراجعش، انا نقول حاجه غير حبس، نصيحه غير حبس، حبس حتى تعرف عندك تراجع، علاش عندي هذاك التسويف؟ بعد ندير نهار نراجع، بعد ندير نهار نراجع، والله ما تراجع، اقسم بالله ما تراجع، تراجع الدرس قبل ما تجي وبعد ما تروح، هذيك اللحظه هذيك النهار احنا هكذا يا اخويا كنا نقرا، مش راح تستدل، ماشي راح تستدل المجتمع، وش بيه المجتمع؟ عاير بدا واحد، وش بيه المجتمع؟ عاير تفضل، وش بيه المجتمع؟ الفساد، حتى حبيت تقوم ساعة الفساد لازم يكون، كما يكونش فساد ما تعرفش الصلاح، والباطل لازم يكون، ما يكونش الباطل ما تعرفش الحق، هل عندك تدليل السنة ولا في الكتاب ولا من أقوال الصحابة باللي يجي نهار ما كاش فساد؟ كاين كاين، بالعكس لا تقوم الساعة حتى تكثر شرب الخمر ويكثر الزنا ويجامع الرجل زوجته في الطريق ويتسافدون كتسافد الحمير ويكثر الجهل ويكثر فشو المال في جارة حتى تعين المرأة زوج، علاش ما نقراو هذا الشيء؟ كيف كان السلف؟ كيف كانوا يديروا؟ كيف كانوا يديروا؟ كانوا يحفظوا أولادهم أحاديث الفتن كما يحفظوهم القرآن، كان يحكيوا لهم هذه الأحاديث لسرة التعلم يجمعهم جدا، يا بني احفظ هذه الحاجة باش نهار اللي يشوف هذا الشيء ما يتعجبش، حنا رانا نتعجبوا، خرج برا فساد، وشكون قال لك ما كانش فساد؟ وشكون قال لك يجي نهار أحد يسقم الحية؟ شكون؟ يرفع يده، لو يستنى هذا بهلول، لو يستنى بلي الدنيا تسقم هذا بهلول، غير روح شوف دين واحد اخر، شوف بوذية على روحك، عد بوذي تعبد النحاس، لعبد كشفار لانه يعني يحرب مأمور بقتله دافع عليه، مفهوم؟ اذا الفساد لازم يكون، لازم لما يمش لازم تخرج برا راح تشوف حاجة عجيبة، كي تشوف تبرج، تشوف ناس يشرب الخمر، واحد تشاد واحدة، شيء جديد لازم يكون منيح، شكون يكثر الفساد ولا الحق؟ شكون يكثر؟ باطل، صافي تراك سلمت ضوء باللي ماشي غير كاين فساد، بالعكس لازم الفساد يكون اكثر، هذه نتيجة مثلا معمور؟ معمور واش؟ مأمور بإصلاح هذا المجتمع قدر الإمكان، ماشي مأمور باش تنحيه كاع، تنقص، باش تنقص لازم لك عدة، أنا ما فهمتش أنا، بعد تستدل لي بالمجتمع، واش راح تستدل؟ شكون اللي يخدم هنا؟ قال أنا، ما قدرتش الخدمة، أقرأ عن السلف، هذا الوراق، هذا الزجاج، هذا دار قطني، هذا النقاش، هذا الخراز، إلا من رحم ربك اللي كان عنده يعني مصدر قوة في بيت المال هكذا يديروا غالبهم كانوا يخدموا نخدم ما فيها والو شنو واش عندك دراري البدلال تخدم عليهم كحتى حجة نشوف حجة الاختراف عدت هكذا وحدي أنا يقعد مع إخوة عبد اليامات الأخبار تتوالى من ألسنتهم قالوا كذا وقالوا كذا أقول لكم تشوفوا بزاف في الفيديو تشوفوا وش راكم تشوفوا تشوفوا التلفزيون أنا شوف الإخوة بزاف ما فيش مايلين لهذا الشيء تتبع الأخبار هذيك دروس تاعك راجعها مليح لخصها توكل على الله كملها شوف مادة أخرى وهي رايحة وشو السبب قاعدة تقعد برا شنو قاعد برا شنو قاعد في الشارع تقعدوا برا ماشي تقعد برا تخدم مطار جديد هذا خدام ها مطارجي كان مطارجي بدار قطن كان مطارجي هاك تروح للدار واش تسيب الدار تسيب والديك تسيب خاوتك تسيب مطرح منيح تسيب خلاص ما عندك حتى عذر كما تقرأش ما عندك حتى عذر كما تقرأش ها والدين يشغلوك وانت ما شغلتهمش بكري وانت ما شغلتهمش بكري كنا نهضروا مع الوالدين اي ما تطلبوش العلم والولاد دوك هضروا مع الولاد والوالدين قعدوا وحدي انا الوالدين يستدلوا بشغلهم بالاولاد والاولاد دوك ما يستدلوا بشغل بالوالدين كان قاعد هكذا فهمونا دوك معادلة راهي الوالدين يشغلوا بشحال عايش هاي شغل خمس سوايع في النهار خمس سوايع ما نظنش ساعة ساعتين ما هذا ما شاء الله في طاعة يا أخي شوف قام شاك الدير ايش حاب نحكي وإلا لو كان نحكي لك تهرب تهرب تعرف ماذا تهرب تهرب تهرب لا أبدا شو كان أنا ما بدش كان أنا أقول حاجة حاجة واحدة اولا الاخلاص ما كانش او يطلب العلم ما باش على او يطلب العلم سد لي فراغ كان يسد الفراغ به كان يطلب العلم بالتعالم كان يطلب العلم باش يحدث نفسه يجي نهار يدير الحلقة كان يطلب العلم ليماري به الناس ليجاذب به الناس وش ما يقعدش ما يقولوش عارف كان يطلب العلم سترة وش ما يقولوش او قاعد كان يطلب العلم شهوة شهوة كان فيس فيس كما بكري سفيان الثوري كان ينكر عليه توسع طلب الحديث العالي هذا وين في الحديث بكري كان عبد الرحمن بن يقول أخشى على سفيان الثوري من طلبه الحديث حديث خايف العالي شهوة الخشب يقول له شهوة وإلا أي حاجة لازم يجيك ثقيل عن النفس الحق يجيك ثقيل عن النفس لا لا ما دام ولا يجيك خفيف معناتها ولا لك شهوة أنت يجب المجاهدة هذا السبب الأول الإخلاص ما كانش إلا من رحم ربك لا قليل ألا كان إخلاص بالصح الهمة ما كانش ولكن نشوفوا الهمة قلت لكم جيتوا لكم جيتوا بك كان الهمة باش جيتوا صح باش تراجع ما كانش الهمة لازم تجيب همة المراجعة والهمة تاع المراجعة يا أخي أنت قلت ما اللي قادر يراجع وحده أما بات ما فيش قادر يدير حلقة حلقة مراجعة شوية كي نجيو بكري نصلوا الصبح ونجيو بكري ونبدأ نعربوا الشواهد شتو المجلد الأخير نعربوا الشواهد فيما بيننا نعربوه قال أين الشاهد كيف عربوه قال أين الشاهد كذا كذا أخذ من عقل قال كذا كذا لكن كيسائي إن شاء الله واللي عنده طريقة هذا في إدارة الجلسة هو اللي يسأل فهم تفضل اختار لك زوج ثلاثة وعدوا بكروا فعدوا كما دي اختار عليها زيد سبب آخر اللعنة والله غير كاين اللعنة لعنة بني قينوقع نزلت علينا صدقني يعني لعنة بني قينوقع نزلت علينا كان لا أمر بمعروف يعني المنكرون ما تهدوك الجوز من على واحد تنظر معه على حاجة واحد في النهار دير هكذا واحد في النهار نعمر بن عرف نعمر بن عرف انا افسالكم انا نأمر بالمعروف نأمر كل خطبة جمعة طلع الفوق نسب الغاشم اللي رايح ما شاء الله دروس ما افسالكم انا امر بالمعروف نأمر اي نوضو نوضو نوضو نوضو فض الغبار على راحتك ايش قلت لك وينك تروح دورك تروح للدار ياك تروح للدار انا تشوف والديك احنا 7 سنين ما شفناش والدينا تعرف ماذا 7 سنين مباشرة 7 سنين هكذا صعيبة صعيبة 7 سنين ما تشوفش نورمال لو طالب العلم تحصل والناس قاعد يحبطوا يطلعوا انا في وقتنا قاعد طالعين حبطوا اللي تلاقى معاه واش ما تسحقونك رايح حط الجزائر دايروا شغل صحته هذا هذه طلع حبطه ما هلكت لك العين وين راه شاف شو وقتنا احنا طلعنا 92 طلعنا تقدر تقول 21 صح دوك كان تقول لي اين هم علاش علاش السبب هذا وكانوا يحبطوا كل يومين كل يوم كل 3 شهور 4 راح يشري بي ماشي عنده بيتا رايح كي يحبط الجزائر يقعد 15-20 شهر يبيع هذيك السلعة تاعه اللي حبطها معاه باش يخف درام بي علاش تحبط اصلا باش يخف درام بي علاش شهر يغيب عن الدروس كي يطلع عباك ماشي غير تمتم تباشر الدروس عادي عادي شهر واحد اخر باش تستأنف حياة جديدة ما تجي يستأنف يجي حابط بعدها هي رايحة يقعد اسمك هذا راح يطلع ويحبط دوك الان سمي لي يعني البعثة تاعنا احنا نقول لك ايش ما البعثة ولا شغل دفعة تاعنا في وقتنا اللي في سنة ونراهم ونراهم طلعنا روح احنا قعدنا الحمد لله ما حبط شيء في الصيف تموت تكثر الدروس في العطلة الصيفية تموت تكثر الدروس في المساج عشان المشايخ يكونوا مشغولين بالمعاهد والجامعات في الصيف يصيبوا ليه يديروا دورات تاعنا تحاط في الجزائر نحبط نعوم احبط تعال نحبط اكسر بيت احبط تعال واش وزيد هادو الناس كي يجيو تشوف عندهم مصروفهم الحمد لله عندهم مصروفهم الله يبارك وانت مضطر تخدم انا 27 وانا نخدم عشان نقولك ما عندكش حجه واش الحجه وانا الخدمه اللي خدمتها تاع الباب اللي يحطوا لك السيف على ما تخدمهاش يقول لك الموس على ما تخدمهاش تاع الباب ما كانوا يقولوها يعني نقول خدمة عذل كيفاش يخدمها اي نخدم معنا المهم متراجل شنو كريش قالت هذيك المرأة علي متواقف ايه متراجل المهم لا لا ماشي صح نخدم قول لك واش كنت نخدم خدمت عدة خدمات صح اللي استقريت فيها بزاف ناطور بناية تغسل الطوموبيلات تاع الناس تغسل الباطيمة مرتين وتحبط لهم زبل في الليل جي حابط واحد الولد قال لي امام ماما اجا الزبال انا الزبال طيب معليش مقبوله منه روح ايه هذا يسبك تغسل الطوموبيل تو يا ويحك تنسى روك اش بلاصه روضه اش ما قصدتهاش شو هاد تاخذ اجر لا حمد الله يمرض وليدك يا ويحك تروح يعني مره انا شافي مرض وليدي ورحت بديتهم لازم ندير سبيطار دار لي حال داروا لي حال فاش خليت البناية واحد سرق البناية واحد ميت هذا وليدي اسمك سبيطار اسمه قعد معه عندك زوجتك تقعد معه مسخر بيها زوجتي زوجتي انا نزيد قعد سبيطار مع وليدي الرحمة ما كانش ثم رد بالراس هذا يعني نشاف لها مرة 8 تعلي ما رحش الجامعة هذا ما أقدر 8 تعلي حبط في الزبل جاه ايش وراء الاشكال على عبرة انك تقرأ تقرأ صح ذل ما نقولك مش ذل تخسر الطوموبيل الناس قاعد تشوف تخسر الطوموبيل كل اللي جايز يشوف تخسر الطوموبيل الناس قاعد انت تخسر 5 طوموبيلات تغسل لهم ترجعهم هك يوم كل يومين وهذه البناية تغسلها مرتين في الأسبوع تحمل لهم زبل تاعها مش ما يحتاجوا تشيري وتشيري لهم بس يبقى لك لازم تشيري لهم يلا أبو جابر جبنا شحال ياكلوا كيلين بنادول لازم تجيب لهم هذه خدمتك ما تقعد تعسر من الصبح للظهر من الصبح للظهر نروح الجامعة تاعي احتاج من 21 نجي ندير حلقتين ثلاثة في الليل 12 تاع الليل جيت تهضر معايا المرأة تشغلني مشغول ما راه الإشكال تخدم وفي غربة ومزوج وزوج دراري ما راه الإشكال عندك إشكال عندك إشكال والخلاص تاعك قليل يكفيك يا دوب مش تأجر بيت حقا شي مالك وانت عارف تطلع تروح للدار ما تخلص كرا تخلص كرا ويا ويحك دير يومين متأخر راح يعني يجيك الأجرة لازم توجي دارو من قبل ما يزيد واش عندك إشكال مجتمع لاك تعرف الشر انفتاح عاجي في أفساد لا يقل عن هذا الأفساد كنا نراجعوا نذاكروا خير يا أخو الله خير هاش قلت لك ما عندكش حتى حجة ما عندك حتى حجة ولا الحجة هاي اللي عنده حجة يتفضل واش من حجة والناس اللي كانوا يجيهم كل شهر يجيهم الراتب بتاعهم هذه 200 فرون يجيهم أقدر من أهلهم راقدين ركون إلى الدنيا ماكلة بزاف يرقدوا بزاف أصلا أنا مرة احتجت مال شوف أنا كنت من 94 حتى 96 وأنا نسجل في الجيباوي والله خطرات يدك تحب تخاف تطيح وقلت البرد قلت شو عملت في الشام كانت تجي يدك هذه ما تصيبهاش تحوس عليها وش لازم تدير تحطها فوق السخان تحطها فوق هو شي قابل هذه كل السخان معه باش تبدا تولي روح لاحظ بعدين تعس الشيخ جاء تروح توجد له كلش تسجل 98 شهر 98 شهر سجلتهم وين درت ما فات بعدين احتجت دراهم بعتهم الواحد بعتهم وقلب نصف سوم المفروض هذا المفروض شيء المفروض شيء كيف انا اشتيت بيع عشان ما تاكل لا لا نعرفك انت محارس شحال تحتاج هاك كي يكون عندك رب ما هلا وساعدني قبل انا ساعدك المهم سلكني انا عليا مشاكل شوف صح تموت واقف دوك هو وانا فرق فهمتني فرق داهم شوف داهم اسمعهم جاب حطهم انا حفظتهم كليتهم ماكله وضح مسالك انا كليتهم ماكله وهكذا مره طريق باش نبيع السلسله تاع المره تاعي لقيتها لها مهر درت عليها قال نبيعها اي والله العظيم خلاص ما كاش راح هكذا نشبيها كنت نرهن تعرف ماذا نرهن شنو نرهن سوريا قال لك اللي بدك ترهن وبيعوا عمرك ما ترهن كي راح نبيعوا اعطاني فيها 7000 ليره انا مثل الولد تما ياكل حبين عشيه وضحاها شفت روحي هذه ديون 8500 ليره كنا لاباس بها ليه كان صباح ربي في الخدمة جاء واحد دار قميص كورك خير خير رحت نصيبها في بركة عدم كانت حامل في بركة عدم ديتها سبيطار وما هذيك الخلعة هذيك دخلتها دار سبيطار ما بيش قاش من سبيطار قدام دار الشيخ الأرناؤوط دخلتها سبيطار وتم عبك دي فامبير يمصوا الدماء تاع الإنسان تم شدوها المهم سلكوها لنا برك زاد الولد وقيل عاش نصف يوم ومات زقاو لي في الريسبشن 8500 ليره خا عرفت 8500 ليره قست الشهر الخدمه قسم انا خدمت الشهر 8500 ليره تقول لهم لا لا ان شاء الله العشيه نجيبهم تروح تشوفوا راح يسلفوا لك يحب لك باش تسوي شنو ما يسلف لك الشاهد أين هو بين عشية وضحى تروحي خلاص أب مقتول الابن شهيد زيد ويعلم الله وحدنا هذا في الوقت ما كيف واحد معنا غير أنا والمرأة ما كاش يماها قد صبرها ولا ما وين المكان وين ديتها حطيتها لا عمي الشاهد حطيتها كان عندي حلقة عند البوغة شريت لها نجيب لها كبده بشتري كبده شويه خبز درس تاع البوغ جيت نقرا ما نجيش نولد فهمت انا ما نجيش نولد وندفن بعد ما دفنت الولد وكذا رحت نقرا عادي كملت الدرس في الليل فقت يا مثل ولادي وهي دويون طرش باش نبيع ديك السلسلة. عطاني فيها اربع سوما عندها هاتشا. افتح الله عز وجل زيد واش عندك مجتمع ستقوم مجتمع ما تلك ولد. انا عادي نحكي لك هاد الشعبك علاش ما تحتج ما عندك حتى حجة ما عندك حتى حجة. اقعد معاك تزيري مانيش نحكي لك الان السلف ولا حتى نحكي لك السلف فيك على واحدة وقدامك ما عندك حتى حجة. اللي يحب يقرأ يقرأ. جيت انا كثرت دروس اللي انا الاولى لما كثرت دروس خاصة وين ابدا نشوف الان وين ابدا انت تبغى الان ما بقى تخرط مصباح ما مثل حتى واحد. شحال كنت ندير من الدروس العوام الاولى هنا 22 درس 22 درس واغلبها خاصة وصلت ل 26 درس واغلبها خاصة. علاش تدخل؟ كنا راجع الدروس تاعي كنت جديد بك تنسى الدروس عند مشكلة قال واش انفق في حياتي وتاب من جهة بين لا جري قال اش تكثر دروس قولوا تو كيف تقول اش تقرا بزاف اش يقول لك اش تكثر دروس لا يقول لك علاش تقرا بزاف علاش تراجع بزاف صح ولا لا؟ يعني كثر دروس باش نراجع سبة درت كذا نعم نعم الحمد لله مشات. قال اول شوف كنا منطلقين يعني سانكيام ما يحبسك اذا كثر الدروس دير حلقه مع اخوانك في اي ماده قريتها واش قريت انت؟ هنا السؤال واش قريت انا يا قريت والو واش قريت انا؟ ما قريت والو 4 سنين في الجامعه ما قريت والو قريت مقتطفات من نراجع المقتطفات هاي نراجع المقتطفات اقطف شوف اقطف هنا اذا ما ابدا دراج هاك تقرا دوك ما شاء الله راجع دير حلقة مع اخوة قريت اصول الفقه كامل من الاول للاخر دير هذاك الكتاب اللي قريته مع اخوانك ديره مع واحد او زوج ثلاثة قريت علم الحديث هذاك الكتاب ديره مع ناس كبر راس كونك حيلي كل واحد وين واحد هنا واحد هنا واحد هنا وراك تراجع الدروس مذاكرة ماشي تجي لك السلام عليكم انا وين المذاكرة فهمتني لا انا هي المذاكرة ها كاردون ديتي تاع اقرا مذاكرة وشخص عليه في الحومة يقول لك انا مذاكرة ما شغل مذاكرة عبد يجي له مذاكرة تجي ديرها ما تتذكر ما تنساش الامور الاولى انا نظن باللي اخر مرة اخر مرة تراجع فهمنا وعطيتكم طريقة مؤخرا اسم طريقة شو نزيد لك حتى الان نزل عندي كراس اسمه شرح شواهد خطر النادر شرح اعراب حتى الان نزلوا عندي في جبتوا سوريا بالوعي نعرض كل يوم نعرض ثلاثة اربعة خمسة حضرت وصلت العشرين بيت نعرضه ونطيح مع البديش هذي نخلي فراغ شخصي شوف الكتاب خاش فين معرض المهم يبذل جهد درس الالية في الفقه كنت حيلك ايش تدرس الفقه راسك الحمد لله اليوم عندنا لا عجب اشريطة وما خلى والو ما خلى العلماء والو تاك تقرا وتكتب ان شاء الله والو ما تحبوا شوف اليوم طالب العلم ماذا به تجيبوا دير لي وقت يناسبني كما اليوم الاولين السلام عليكم شيخ احنا اسمك عندنا تيدي على 11 هيا تيدي مع الاروع على 10 يجوز مالك شيخ احنا عندنا ديتي 11 على 10 اروحوا على 10 ونص ثم ضحيوا بنص ساعه يجوا تاع جماعه على نص احنا عندنا على كل حال عندنا ورب صح سكارا مش بعد جاوا جماعه اخرى هم حضروش قاع خلاص ما قدروش شافوا العجب ادق عنه ابتدع تناو بك هذو ما تناو ما شاء الله شوف هذا ما لا يرد عليهم لا شغلت أصبر وكان أصلا ما طلبش العلم عندكم هذا تهنى صاب لها خرجة هي نسي جادة أول آخر كيف كيف يا مبتدع مش ما يدرس أخي عبات مشكلة هو يدرس لين تقعد برد قصة الجيش ويولام مخطبش يقول إن هؤلاء قد أعيتهم السنن والآثار فقالوا برأيهم قالوا أعياهم العلم قصوا الفيخ وقاموش قرينا ما تقامش منها نحو تفسير قرآن بلاغة بزاف بزاف فقه هو مش كانوا عارفين صفت صلاة صوم مو صوم ماشي قاع شوية صوم حط شوية هكذا شوية أحكام تاع طهارة ووضوء ما شاء الله وقعد قعد دور تما كان يحس روحتهم على شيء مختص هو يوركك هو في مسألة التورك يوركك على جرد السلطان دي قتلك جبت الأذلة قاع وش قال ابن حزم وش قال شوكاي وش قال ابن وشاد جيب لك قاع حس روحه على شيء يعني متمكن في شيء بل هذاك هو العلم بعدين يشوف باللي ما نعرف والو تخرجوا من بيت الوضوء تخرجوا من المسجد خلاص شوف اللي صعيبة وش هو الحل سروري وهذا بدوري يعني. وآخر ما بليش وش نبص عندهم حاجة فيها رية إذا ما الله والله عياو عياو مساكن خلاص عياو عياو ما قدروش أنا أقول لك يعني أنا أعطيك رسمي يا وتنزلهم تبيع شيء وشافوا مادة حلوة على قد إلا حبابا كان البارح بدي بتسأل عجبني إنسان ما يعرفش مبادئ مبادئ مبادئ الدين هذه مبادئ سيبوا يتكلم في أمور زف زف كبير عليه يتكلم في البدع يتكلم في هجر المبتدع وما أخذ أهل البدع فرق بين المبتدع تعرف هذا الشيء والله لي أشكلت على كثير من هذه المسائل العالم يقول لك صبر حسن جمع اللجنة الدائمة هو يتكلم فيها بكل جرأة وماذا تسألوا على مبادئ العلوم ها؟ ما بعرف أي والله مصيبة عندك هذا هو العلم هذه الطريق ثقيل ثقيل جدا وما زال واسع بحر قد ما تقرأت قل ما قريت ولا شيء والله قد ما تقرأت قل يوم ما قريت ولا واللي يقول ما قريت ولا هذا هو اللي قرأ واللي يقول قريت هذا ما قرأش فأنتم ما بدأوا الآن طريقة عطيتها لك راجع بزاف عندك هذه المادة عطينا حق حتى الآن ما شاء الله تمشيات المادة ما شاء الله وتمشي منيح شرح ابن عاقل أكساهم يعني الأبيات يلا أعطيك طريقة أفضل دير الشرح تاعك انت تعلم شنو يخايف دوك تبدأ من الأول كلامنا وتبدأ تفصل كلام والكلام والكلام جرح تقعد تما بعد التعية ما قدرتش وشنو هذا وش أنا خايف لا أبدأ ذوك الآن منا رانا وين باب الاستثناء أبدأ ذوك باب الاستثناء مشي معي بدأت تسيب روحك فتنة تسيب روحك سبقني تمشي مع الدروس الوقت ولك حابط خاصة الدروس والله مهضومة دير الشرح تاعك نفسك ما تفصلش واش درنا احنا جمع ديرو تايا شوف اكتب اكتب دروس البيت من فوق في هذا الباب كاين مسائل المسألة الأولى الثانية الثالثة ولذلك قال ابن مالك خرج ما شاء الله تبدا من العام الاستثناء باش تمشي معنا ها ولا طريقة إعراب الشواهد روعة تعرب الشاهد تفهم الكلمات وتجبد الشاهد أين هو هذه طريقة هائلة احنا خاوتنا يمشيوا على الطريقة عندنا خاوتنا يمشيوا على الطريقة احنا نعسوهم ترك بعيد علي ما نعسكش تنقرب لي نعسك الشطر بنا فعك بعيد علي ما نقدروش احنا نتوقع كل شيء يخطر لما رواحوا على عشرة تراجع جاءوا مرام الزياج كنت مشغول يا كذا كنها ليه تشوف انا شاغل نوري لك انا تاني الاشتغال وجميع واحد نجح في هذا اليوم لم يجتهدوا يدوروا الدروس لم يجتهدوا يدوروا الدروس مع إخوانهم عدوا نجحوا تجربة. لا لا لا محمد، كاين جماعة بليدة، كاين جماعة الصمارة في الزهير ما شاء الله، تعرفوه زهيرين ما شاء الله، هم جماعتنا هنا كذلك عم يديروا كي يدير تحفة الثانية أفضل من ولا شيء. اتفقنا؟ بدأ توكل على الله. شو ده زعما شو الخشوع؟ خلاص نجيب معد حبة زبل. خلاص بإذن الله، شوف حبة زبل تفهم كل شيء. من النكت اللي صارت لي في حياتي نكتة، كي جيت الجزائر، كي جيت الجزائر هنا في النوم هكذا، انا دائما كنت نوض على 5 تاع الصباح 4:30 باش نسبق، شعبك هي القانون تخدم من 8 ل 4. انا واش كنت ما نقدرش نقرا وكذا، قلت واش رايكم نخدم الصبح للظهر اسمع ذلك الوقت اللي ما نخلف. قال ماشي نصبح بكري قبل ما الفجر، نربط الفيلو تاعي، نغسل قدامنا واش كتب ربي، نصلي نعاود نولي نكمل نسبق على البحث وقت. إذا شغل مشيت على هذه الطريقة، نوض بكري نوض بكري نوض بكري بزاف. أول يوم رقدت في الجزائر والله الذي لا كيش نط نجري، ما نباليش بلاني في الجزائر، نط نجري هكذا نلبس والفيلو تاعي ماذا فقط إياه أنا في الجزائر. وبعدها في الليل صليت المغرب، جيت للدار نقصر نقصر نقصر أدى للعيشة، حبط باش صلي العيشة في النصر بلا ما شعرت، والله الذي لا لو بلا ما شعرت رفت قاع الزبل تحت على الجيره والله حافظ بها هذا. ماذا كيف فقت في الطريق؟ يلا نكملوا الدعاء إماط الأذان طارق. والله العظيم يعني هذه أمور عجيبة. وقعت واحد الشهرين شوك، هذا معروف معروف يعني في علم النفس يحكمك شوك كلتشرال، يعني صدمة ثقافية يعني تبدل المجتمع تحكمك. قعدت هكذا شغل انفتاح انفتاح عند الجيش والأغنياء. علاش كنا احنا نقضوا على السيمان؟ حشاكم كنا نشربوا في لا تاي هذوك تاع الطوماطيش طم باطة تاع الزجاج هذيك، نشربوا طوماطيش نغسلوها نشربوا فيها لا تاي فرحانين. شو احنا حبقت لهنا صيب واحد النوع تاع لاكريم جديد عمري ما شفتو، صيب الاخوة يلبسوا واحد القميص الله يبارك، واحد الطوموبيلات الله يبارك، حتى رحت لهم قريت المبتدع فهمتوا هذا كيف هذا كيفاش قاعد واش ضحيت ما لقيتش تقول قريت في سوريا ما اللي حبطوا من سوريا فيهم ريحه ريحه تاع زبل صحيح الى هكذا صح موافق صح ريحه تاع واش والله غير حبسوا الكراس شوف كاع انت واش تتعب قدام تبيني المفاتيح حبطت انت منين طيارة حبطت من الطيارة أو اللي حبطوا من الطيارة ساعة نسبة حبطت من الطوموبيل ناس مين حبط مين حبط مين حبط يا شيخ حبط حديث ذو شجون تالي فتحت الجرح تالي قصت توم الزوج جيش تريحه منه ما يبدأ هو مش ما تقولوش ما نصحناش ياد كلش ما نصحناش برك وكان خالد مواصل شعل الجهاز وكان خالد حاشا ولا تصحابهما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، هذا قال جر حاشا لله حاشا لله. كيف نعرب حاشا لله؟ منهم من قال قلنا مصدر مصدر بمعنى التنزيه براءة لله بدليل قراءة حاشا الله حاشا الله بقراءة أخرى حاشا لله، التنوين يدل على أنها اسم والإضافة تدل على أنها مصدر. حاشا الله اسم فعل لا يضاف، وكان كانت اسم فعل لا يضافش فهم هذا حاشا لله مصدر كما سبحان الله كيف كيف

هنا ترجعها الاسم فاعل ولا ترجعها الاسم فاعل. شوف رأيت الناس ما حاشا قريشا أي خلا تجعل. إذا قلت بعض ما فيش إشكال صح نجي تجعل اسم فاعل، أنا أقول بنجعل اسم مفعول. لا لا رأيت الناس ما حاشا المرئي قريشا صح لا لا. إذا قولهم اسم فاعل اسم فاعل مشي على إطلاقه، يمكن يكون اسم فاعل كما قلت أنا ضرب الناس ما عدا زيدا، ما تقوليش اسم فاعل مش تقولي اسم مفعول ما عدا المضروب زيدا. مفهوم هذه مهمة هذه يعني شوف أي فائدة جت. قريشا مفعول به لحاشا، وما المصدر وما بعدها في تأويل المصدر مؤول باسم الفاعل منصوب على الحالية صح لنا. فإنا نحن أفضلهم فعالا فعالا فعالا بفتح الفاء عندكم لا كلكم عندكم بفتح الفاء وانت طبعتك بفتح الفاء بفتح الفاء اكسرها زي عندك يعني إذا قلت فعالا تصير بمعنى الكرم، وإذا قلت فعالا تصير الأفعال. فإنا نحن أفضل فعالا الفاء رأيت الناس ما حاشا قريشا. فإنا نحن أفضل أين المفعول الثاني لي رأيت دف عليه مفعول دل عليه الكلام إيه رأيت الناس كلهم أدنى منزلة منا أو دوننا رأيت الناس دوننا ما حاشا قريشا. إذن هذا المفعول الثاني حذف اختصارا وليس اقتصارا دل على الدليل. فإن فتعليلية إن حرف نصب وتوكيد وإن مدغمة فيها اسمها نحن ضمير الفصل ضمير الفصل على قول البصريين وعلى قول الكوفيين مبتدأ. أفضلهم إما خبرت إن ولا خبرت المبتدأ فعالا تمييز أفضلهم من كل اسم منصوب على اسم تفضيل تمييز. فعلى إعراب نحن أفضلهم فعالا على إعراب ليقول نحن مبتدأ تقول الجملة في محل رفع خبر إن وجملة إن أفضلهم فعالا تعليلية. ويقال في حاشا حاشا وحاشا نقرأ الأبيات للمرة الأخيرة لكي نضبط ما استثنت إلا مع تمام ينتصر. نعم نعم شوف لما أقول لك مررت برجل أمام الدار كيف تعرض أو برجل أمام الدار كيف تعرض أمام الدار وحنا تجوز وش نقوله لا لا أمام الدار الظرف متعلق بالحذوف نعت وتجوز وش نقوله الظرف نعت صح. كذلك لو كان فيما آلهة إلا الله العلماء وش يقول إلا الله قاع نعت إلا الله نعت من باب رأيت رجلا أمام الدار أمام الدار قاع نعت وإلا أمام هي ظرف على المحذوف نعت ومضاف له. كذلك إلا الله إلا هي النعت إلا اسم بمعنى غير مبني في محل رفع نعت لمن آلهة أو كان فيما آلهة نعت. وظهر إعراب إلا فيما بعده وإلا كان المفروض نقول إلا الله وش تقول جئت بلا زاد ولا جئت بلا زاد بلا زاد صح. هنا بعض العلماء كيف يعرف بلا كان يقول باء حرف جر ولا اسم بمعنى غير مضاف وزاد مضاف كان يقول لك لا لا اسم بمعنى غير ظهر بإعرابه فيما بعده بلا زاد مفهوم طريق العارية يعني أعار الإعراب تاع هذيك الهادف فهم هذا فهمت هذا اتفقنا. لاستثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي ننتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصب واختر إن ورد. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع يحكم به والتزم كلم يفو إلا امرؤ إلا عدم. ونصب لتأخير بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في النصب في القصد حكم الأول. ثم قال خلفي واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نسب ولي سوى سوى سواء نجعل على الأصح ما لغير جعل. واستثني ناصبا بليس وخل وبعد وبيكون بعد لا وجرور وجرور بسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد. ثم وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان وكخل حاشا ولا تصحبهما وقيل حاش وحشا فاحفظهما. مباحث شحال عندكم؟ ثمانية. مبحث الأول تقول تعريف الاستثناء وتحت بعدين ثانيا أدوات الاستثناء وثالثا أنواع الاستثناء رابعا أحكام المستثنى بإلا بإلا فقط خامسا حكم ما لو تكررت إلا سادسا العامل. تحدثنا عن العامل نعم تخبرنا له مسألة وحده ولا دخلناه مع شرح مع الأحد بعدين المستثنى إذا تكررت إلا بعدين المستثنى بغير وسوى المستثنى بليس ولا يكون والمستثنى بعدا وخلا وحاشا. ننظر باللي التبويب هذا مهم جدا تعرف التبويب واشرح كما ينبغي هذه الطريقة اللي قلت لك تحكم في الألفية ما تخليش الألفية تحكم فيك. نعم اكتبوا الأبيات هذا ما عربوها في البيت جيبوهم للخطرة الجاية الأربعة ما نظنش الأفضل ما تجيوش بالأربعة مش نبدأوا لأنه الأربعة مش جيوا ديروا بالأربعة مش جيوا ديروا بالأربعة الأربعة وش كان الوفاة بالخميس في المولد ماشي ارواح ارواح ارواح اصلا. المهم باش ما نضيعوش الوقت احنا نبداو نعرضوا الابيات من قبل عشان الاربع ما نديرش الدرس بالمغرب نذكرهم بالمغرب ما نديروش يعني معليش كي تجيو احنا نبداو نجيب عن اسئله العشرة نطلع نجيب عن اسئله تاع اللي حنديروها الان باش تعرضوها ها عطيتكم دي ابيات من قبل عطيتكم ابيات ولا لا يعني مش جاوبوا ما بيش أنا معي الخطرة الجاية أجيبوا كل شيء تفضل هنا أوكي غاوي استثناء نعم استثناء أيوة نعم الأصل في الجمل إيه بس أنت لو كان تقول زعما أن الأصل في الجمل ليس أنها ليس لها مفرد تريد عارض أن الأصل في الكلام أنه يبنى له محل الأصل في كلمة العربية وش أصل الكلمة العربية لها محل صح دوك الآن الجملة صحيح أن الأصل في الجمل لها ليس لها محل بالصح متى رأيت أن لا يمكن تعويضها بالمفرد فالأولى تعويضها بالمفرد كانت راعي المعنى يعني إعمال الكلام أولى من إهماله يعني لما يقول لك واحد جاء الرجل قائما تعرب قائما حال ولا لا جاء الرجل يقوم تعرب حال فليس جاء القوم ليس زيدا أفضل تجعلها حال خلص بخلين يقدروا الاستئناف يقدروا سؤاله كل حالة يقدروا سؤال جاء القوم هل كلهم قال ليس زيدا شوية الاستئناف دائما تخدر سؤال الاستئناف دائما تخدر سؤال لشنا في قواعد الإعراب في منذ ما رأيته منذ متى منذ يومان بزاف شوية الأفضل أنك تجعلها حال أفضل ماشي ها لا اكتبها بالأبيات اللي عندك